الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفاه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فجمعتكم هذه هي آخر جمعة في هذا العام. ومما يحسن التنبيه له أن بعض الناس اعتاد أن يرسل عبر وسائط إلكترونية، عبر الجوال أو الواتس أو غيرها من الوسائل التي صارت بين أيدي الناس، اعتاد أن يرسل أشياء لا أصل لها شرعا. وهذا وإن كان خف بعض الشيء إلا أنه لا زال موجودا، وقد وصلني منه شيء قبل أيام، وهذا يوجب علينا أن نتواصى بالتنبيه على خطأ مثل هذه الرسائل. ومن ذلك أن بعضهم يؤكد على أن صحائف الأعمال تطوى في آخر العام، ويتفرع على هذا الطوي عند هؤلاء أمور منها الحث على الاستغفار والتوبة وطلب المسامحة والعفو عن كل من قصر في حقه إلى آخر تلك الرسائل التي يغلب على الظن أنه لم يخلو منها جوال. وهذا خطأ، فإن التوبة والتسامح معاني شرعية شريفة ومطلوبة، لكن الخطأ هو ربطها بنهاية العام والزعم بأن صحف الأعمال تطوى. وهذا غلط بين من الناحية التاريخية، فإن الاصطلاح على بداية العام الهجري ونهايته لم يقع إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمان الفاروق تحديدا، ولم يبلغنا في المقادير ابتداء وانتهاء إلا في ليلة القدر التي قال الله فيها: فيها يفرق كل أمر حكيم. ومن الأوابد والأخطاء في هذه الرسائل أن بعضهم يرسل رسالة لغيره يطلب فيها ذكرا معينا، ويسأل بالله العظيم من أرسلت إليه ألا يتجاوزها إلا وقد أرسلها إلى 10، 20، 100، 30 من القائمة الموجودة عنده في الجوال. بل وأعظم من ذلك جرما أن بعضهم يقول: إذا أرسلت هذه الرسالة فسيكون لك كذا وكذا من الأجور والحسنات من الرجم بالغيب الذي لا يجوز. وأشد منه وأعظم حينما تختم الرسالة بأنواع من التأثيم والتحريج لعباد الله تعالى: أحرجك أو لا أبيحك ولا أحللك إلا أن ترسل وأن تفعل وأن تفعل. فاتقوا الله عباد الله، ولا تحملنكم العواطف على القول على الله بغير علم أو الابتداع في دينكم. أما التهنئة بالعام الهجري فالأصل فيها الجواز، فمن هنئ فرد فلا بأس، ومن لم يهنئ فلا حرج عليه.